الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه. ألا أداة تنبيه وتحضيض، ويتأتي أيضا للاستفتاح. والأحوال التي تكون الإجابة فيها أقرب، مثل الأحوال التي تكون الإجابة فيها أقرب، مثل السفر والسجود وساعة الجمعة وثلث الليل الآخر والمضطر إلى آخر. العزيز دخلت باب السنة المفتوح. والله جل وعلا يسمع ويجيب في كل وقت سبحانه وتعالى. ألا مستغفر يلقى غافرا، استغفار طلب المغفرة، يلقى غافرا وهو الله جل وعلا، وقال سبحانه: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب. ومستمنح يعني طالب للمنحة والعطية، خيرا ورزقا فيمنحه، يعني طالب المنحة والعطية خيرا ورزقا، يعني وجوه الخير والرزق، فيمنحه. في النسخة الدمشقية: فأمنحه. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، هو حديث النزول، ولا يرد لأنه متواتر، فلا حيلة للمبتدعة وعلى رأسهم الجهمية في سنده. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وهل يفسد ثلث الليل الآخر من العشاء أم من المغرب؟ الليل يبدأ بغروب الشمس، ما الدليل؟ من الليل فسبح وأدبار السجود، سبح قبل طلوع الشمس قبل الغروب، وإلى ختام الليل هذا. لكن في الصلاتين في أول النهار وفي آخر النهار. يقول الليل متى يبدأ، من المغرب ولا من العشاء؟ متى يقول متى يبدأ الليل؟ من المغرب. ما الدليل؟ من المغرب. لأن الليل تسبح، وأتم الصيام إلى الليل. إذا غربت الشمس قد أفطر الصائم، والصائم يفطر متى؟ إذا دخل الليل، لأن الليل محل ليس محلا بالصوم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فقد إذا أفطر الصائم فقد دخل الليل بالغروب، هو غروب الشمس. وهنا نظم الشاعر رحمه الله: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه. كأنه نظم الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: ألا من مستغفر فأغفر له. فهل يجوز نظم الحديث القدسي الذي هو كلام الله جل وعلا؟ وراتك قال شيخنا نعم ينظم معناه ولا حاجة في ذلك ولا مانع، المعنى وليس نفس اللفظ. نعم نعم كده من الليل هذا من المغرب إذا يستخف الثلث الليل أخر من أول المغرب نعم لا الغروب الشمس. طيب كده يبقى الحديث اللي هي فيها قيام أول الليل بعد المغرب ولا بعد العشاء؟ قيام أول الليل قيام إيه؟ قيام الليل قيام الليل يبدأ من بعد العشاء وليس من قبل العشاء. في أحاديث قالت كان يقوم أول الليل وأصل الليل وأخر الليل. أي يعني من بعد العشاء. يبقى أول الليل هنا بعد العشاء. قيام الليل متعلق بما بعد العشاء. وليس بعد المغرب. ما في حد قال أول كان يقوم الليل قبل العشاء. هي من النصوص الأول قيام العشاء لكن المفروض هنا تتوجه على إيه؟ من أول الليل هنا بعد العشاء. يعني يقول أول الليل هنا بعد المغرب. لا بعد المغرب ويبدأ القيام من بعد العشاء. يبدأ القيام لا ينفي أن القيام يبدأ من بعد العشاء من الليل يبدأ من غروب الشمس ما في معنى يعني يبدأ ثلث الليل أول بغروب وهذا العشاء تصلى أول الليل بمعنى أنها تصلى إذا غربت الشمس لا لها وقت محدد الشفق كذلك القيام له وقت محدد وهو بعد صلاة العشاء نعم ثلث الليل الأول يبدأ من غروب الشمس من غروب الشمس ثلث الليل الأول يبدأ من غروب الشمس إلى الفجر الصادق تحسب قسمها أثلاث وماذا أن يقوم الثلث الآخر يحسب في قسمها ثلاثا يجعل الثلث الأخير لقيامه وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. قال رحمه الله تعالى الإمام ابن أبي داود أبو بكر عبد الله أبو بكر عبد الله بن سليمان بن أشعث رحمه الله وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. هناك فرق بين ترتيب الأفضلية بين الصحابة وبين الترتيب في الخلافة. فالترتيب في الخلافة أبو بكر ثم عثمان ثم علي ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا وهذا محل اتفاق. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله. وأما مسألة الأفضلية فالأفضل أبو بكر ثم عمر ثم بين عثمان وعلي خلاف والصحيح أن عثمان أفضل من علي بدليل تقديم الصحابة له في الخلافة على علي رضي الله عنهم جميعا. ومن أهل السنة من يقدم علي ومنهم من يساوي بينهما والجمهور على تقديم عثمان وهو الصواب رضي الله عن الجميع. لا وزيراه المؤازر المعيل للملك قدما بكسر القاف وسكون الدال اي متقدما الارض ثم عثمان الارجح اي متقدمه اي متقدمه ثم عثمان الأرجح يعني على غيره سوى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما جميعا فهو أرجح يعني بعد أبي بكر وعمر. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير يعني مناصر الخير بالخير منجح في نسخة يمنح. فهذا هو ترتيب الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهل عمر بن عبد العزيز خليفة الخلفاء الراشدين وخامس الخلفاء الراشدين؟ أجب الأول نعم ولا لا؟ نعم. نعم. دليل؟ عمر بن عبد العزيز؟ لا. حسن هذا. لكن الثلاثين حسن بن علي. الأيام التي كمل التي حكم فيها الحسن في فترة الفتنة هذه وقال السلام إن ابني هذا سيد صلح الله بين فئتين عظيمتين هذه المكمل للثلاثين. أما عمر جاء بعد هذا السنة وقال خلافة بعدي ثلاثون سنة. فهل عمر من 25؟ لا، إنما عمر يعتبر من المجددين فهو مجدد ليس من الخلفاء الراشدين. لقب بهذا قوة عدله. أما الصحابة فهم أفضل منه بلا شك رحمه الله، إن كان آية في العدل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله لقب بهذا. أنا نوجه بالفردوس. نعم نعم. أنا نوجه بالفردوس. مش في الله بسيط. نعم. وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تشرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. قال رحمه الله تعالى وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تشرح في الدمشقية والرهط بدل للرهط، وكذا في طبعة المنار للشيخ رشيد رضا. وهل هذا الواو أفضل أم اللام أفضل؟ تأمل كده. ليه؟ والواو والراس على باقي الصحراء يبقى الأفضل والراس أفضل حتى يشمل جميع العشرة وكلهم مشهود له بالجنة. طيب. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تفرح. الرهط هم الجماعة دون العشرة. قال على نجب الفردوس، النجب هي الإبل ولكنها ليست من لحم ودم. بالنور بدل بالنور في نسخة في الخلد تسرح. على نجب الفردوس في الخلد تسرح. تسرح يعني تذهب وتجيء. والمسرح هو مكان الذي تسرح فيه البهائم، وإذا من أراد أن يضع زوجته مكان البهائم فليضع على مسرح ويريع للرجال. هذا هو المسرح في لغة العرب. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر وعامر فهر والزبير الممدح. عامر وعامر ولا عامر عندكم عامر عامر فهر وعامر فهر سعيد وعامر يظهر وعامر سعيد وعامر نعم سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عم عمر رضي الله عنه وزوج أخت عمر رضي الله عن الجميع. وسعد هو سعد بن أبي وقاص وابن عوف هو عبد الرحمن وطلحة هو ابن عبيد الله وعامر أبو عبيدة ابن الجراح الفهري فهر يعني فهر وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. والزبير هو ابن العوام الممدح وكلهم ممدوح وكفى في مدحهم الشهادة لهم بالجنة ولا يلزم لأحد بالجنة والنار إلا من شهد له الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. الست من هو الست؟ ابن الأخت ابن الأخت ابن البنت ابن البنت. والمقصود هنا من في نسخة عندكم الست؟ طيب في نسخة وصبتي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا وصبتي رسول الله وصبتي وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح فاطمة نعم تبحبح نعم وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحوا وفي نسخة أكرم به ثم امدحوا. خلي معنا قد غيب من معنا وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا وفي نسخة بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا. والراجع أن هذين البيتين كما قال شيخنا ليست من قصيدة ولكن ممن رواها يعني روى القصيدة زاد عليها الأبيات الثلاثة هذه. كنا من سعيد هو سعيد بن من؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. فعلى يعني على نظرة هذين البيتين زيادة على القصيدة الصبت هو ابن البنت والمقصود من الحسن والحسين والحفيد هو ابن الابن ابن الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها. يعني المقصود به قال هنا وابني خديجة وابني خديجة ومعاوية هو خال المؤمنين لأنه أخو أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان هو خالد بن المؤمنين لأنه أخو أمهم، أخو أمهم أم المؤمنين رضي الله عنها، أم حبيبة. ابن خديجة شكرا. من ابن خديجة؟ ابن القاسم عبد الله. القاسم عبد الله. طيب. نعم. فكذا أخذ من الأسر إبراهيم. إبراهيم. المريم. نعم. ابن. ما ذكر الملك. عادة البيتين ليس أبيات ليس من القصيدة. نعم. وبنتي. نعم. وبنتي وبنتي. لا وبنتي. وهناك زيارات أخرى، هناك أربع أبيات أخرى زائدة عن عامة القصيدة وهي من بعدهم فالتابعون بحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزعي ذاك المسبح ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. فأحنا ننتظم بالأصل. نعم. فقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرحه فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. نعم. قال ابن أبي داود رحمه الله قل خير قول في الصحابة وقل خير قول في الصحابة كلهم لأن الصحابة رضي الله عنهم شهد الله لهم بالرضا عنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فيقال فيهم خير قول. والطعن قال ولا تك طعاما تعيب وتجرح، طعاما مثل الخوارج والرافضة. والطعن في الصحابة طعن في الدين لأنه طعن فيما يرغون حتى من وقع منهم في القتل والزنا، حتى من وقع منهم في القتل والزنا يجب حبهم وعدم الطعن فيهم. قد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي يعني آيات في سورة الفتح تمدح الصحابة. فقد أو قد؟ نعم فقد أو قد؟ قد. وهي قول الله عز وجل قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقوله سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشهد أن لا إله إلا الله. نعم في فاء فقد نطق الوحي. لا فقد نطق الوحي الذي من فضله وفي الفتح آية للصحابة تمدحه. ماذا شيء؟ نعم حكم من طعن الصحابة والسلسل ذكر العلماء في هذا بعضهم قال بكفر وبعضهم قال أنه كبيرة من الكبائر. أما الطعن في عائشة رضي الله عنها فإنه كفر لأنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. طعن والأظهر عندي والله أعلم أنه كبير عظيم وليس الكفر الطعن فيهم على وجه الجملة كبيرة من الكبائر العظيمة. بعض العلماء يقول أن الطعن فيهم كفر لأنه طعن فيما يرونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا بعد مثلا عند بخيل او جبان مثلا الطعن فيهم وجوه الطعن. نعم نعم كل هذا من الكبائر العظيم، كل هذا من الكبائر العظيم. بعض لم يقل ان هذا كفر وردة والعياذ بالله، ليس نقدرا صريحا على التفكير لا تسبوا اصحاب نعم من سب هل يكفر او لا؟ لا. بعض العلماء تجعل كفرهم بقول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، وإن هذا دليل على أن من أبغض الصحابة فهو كافر. نعم. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحه، ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين والدين أفيح. مرتبة الإيمان بالقدر تضمن الإيمان بعلم الله عز وجل والكتابة في اللوح المحفوظ ومشيئة الله سبحانه وتعالى وخلقه وإيجاد المخلوقات بصفاتها التي هي عليها. وهذه المرتبة ضل فيها أفهام وزل فيها أقدام، والقدر هو تقدير الله للأشياء وإيجاده لها أما القضاء فإنه يأتي بمعنى القدر، ويأتي بمعنى الفصل بين الناس كما قال سبحانه: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك يقضي بينهم في حكمه. والقدر سر الله في خلقه، هو سر الله في خلقه، ومراتبه أربعة: العلم والكتاب والمشيئة والخلق. قال رحمه الله تعالى: أيقن، فلا بد في الإيمان بالقدر من اليقين، ولا يصلح غلبة الظن في العقائد، بل لا بد من عقد القلب عليها. وملاحظ أن الظن يأتي بعض الشرعية ويراد به اليقين كما قال سبحانه: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كما قال سبحانه: إني ظننت أني ملاق حسابي. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، يطبع الصفر صفر جهرا بدل جهلا. ومنكر ونكير ومنكر سمي بهذا لأن رؤيتهما مفجعة تفزع من يراهما. نعم. هذا صنعته مفجعة أما كيف الله أعلم. من واشت من هم لهم أشفار كمشاكل الإبل ومضم في البرق؟ لهم أشفار كمشاكل الإبل ومضم في البرق؟ ما أدري ما أعلم. لا مرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم في التذكرة. ما أدري قد يكون في التذكرة للخطبي ما هو أعلم. ولا الحوض والميزان إنك تنصح، يعني أيضا لا تنكر الحوض والميزان، ولا بد أن تؤمن له كفتان كما ثبت بذلك النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء ينكر اسم منكر ونكية، وتسميتهما جاءت في حديث عند الترمذي وصححه بعض أهل العلم. فمن أنكر هذا الاسم يقول ملكان بدل منكر ونكير لعدم ثبوت الخبر عليه، وهذا خلاف مرجح بين السلف. ورد في حديث عند الترمذي صححه بعض العلماء، من صححه يثبت التسميم، من لم يصححه لا يثبت هذه التسميم. وسبق الكلام عن الحوض في أصول السنة والميزان، فلا داعي للتكرار. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميم السيل إذ جاء يطفح. قال رحمه الله تعالى ابن أبي داود الإمام: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. إخراج العصاة مرتكب الكبائر التي هي دون الشرك من عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يخلدون في النار بل يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين أو بفضل الله العظيم. على نهر في الفردوس تحيا بمائه، وهذا النهر يسمى نهر الحياة، كحب حميل السيف، حب نوع من النبات ينبت على جنبتي الوادي، وفي كحب حميل، وفي طبعة الشيخ رشيد رضا في المنار وفي طبعة دمشق أيضا كحبة، فقد ينكسر البيت بهذا. كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، والحميل يعني المحمول الذي يحمله السيل. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكثرن أهل القبر أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم ولا تكثرن ولا تكثرن ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. فكلهم يعصي ولا تكثرن فكلهم ولا تكثرن فكلهم يعصي. كلهم يا أحمد، ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. لهم لهم لا تكثرن فكلهم نعم. فلا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. قال رحمه الله تعالى: وإن رسول الله للخلق شافع. الشفاعة ثالثة بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن لها شفاعات. كما سبق إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه. والمقصود بالشفاعة هنا هي الشفاعة العظمى الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهي انصراف الناس من أرض المحشر، وهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن خصوصياته أيضا شفاعته في عمه أبي طالب صلى الله عليه وسلم، ليس في الخروج من النار وإنما في تخفيف العذاب لأنه مخلد فيها. والشفاعة معناها الوساطة لقضاء الحوائج لمن هي عنده. سبق أن الشفاعة عند الله لها شفاعة، أما الشفاعة عند الناس فلا يلزم أن تكون بإذنهم، ولا يلزم فيها الرضا عن المشفوع به. والشفاعة عند الله عز وجل لا بد أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، إلا كما سبق ما جاء من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب، هذه خاصة لأن الله بين في كتابه أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والمعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة مطلقا، والنبي عليه الصلاة والسلام له أربع شفاعات: شفاعة في أهل الموقف، وهي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، سمي المقام المحمود لأن الناس يحمدونه على هذا، وقيل في المقام المحمود غير هذا. والمشهور عند العلماء الذي جاء في الصحيحين أنه الشفاعة العظمى. والثاني الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، فلذا قال في فتح أبواب الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فالمجيء شيء وفتح الأبواب شيء آخر. ثالث شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب لا في الخروج من النار، لأنه كافر فلا يخرج من النار أبدا، فيكون في ضحضاح من النار وفي أخمصيه جمرتان يغلي منها أم دماغ والعياذ بالله. هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هناك شفاعات يشاركها فيها الأنبياء، هو الشفاعة في أهل الكبائر تكون الأنبياء والصالحين، كذلك الأفراط يشفعون لآبائهم، أولاد الصغار يشفعون لآبائهم وأمهاتهم. قل في عذاب القبر حق موضح، أي أن عذاب القبر حق ومن أمور الغيب التي يؤمن بها الإنسان لأنه يراه، لأن الله عز وجل ذكره في الكتاب وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. فعذاب القبر حق وثابت بالكتاب والسنة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح مع اليهودية فهذا قبل أن تعلم رضي الله عنها. قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذي العرش يصفحوا. هذا جزء تكفير أهل التوحيد وأهل الصلاة، وهذا من أدلة من قال بكفر تارك الصلاة، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما أقام فيكم الصلاة، يعني أنهم لا يقاتل الأئمة طالما أنهم أقاموا الصلاة، فهم المخالفة إذا لم يقيموها فإنهم يقاتلوا، وهم لا يقاتلوا إلا مع الكفر، فلا يجوز الخروج على الأئمة والحكام إلا مع كفر. فكلهم يعصي، فكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وذو العرش أي صاحب العرش سبحانه وتعالى يصفح، يعفو الله عز وجل عمن تاب إليه ورجع. نعم. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويصدح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. قال رحمه الله تعالى ولا تعتقد رأي الخوارج إنه، سبق التعريف الخوارج، وأن بدايتهم كانت زمن الرسول عليه الصلاة والسلام على يد ذي الخلفاء التميمي، ثم اشتد حاله في عهد علي رضي الله عنه. بعض العلماء يقول أنهم بدأوا في عهد علي، هذا من جهة كونهم كانوا شوكة وقوة، وإلا فبدايتهم في الحقيقة في على يد ذي الخلفاء التميمي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح. ومقالهم باطل في عدة أمور، في الصفات، في الإيمان، وفي عفوا في تكفير المرتكب الكبيرة، والخروج على الحكام. مقال لمن يهواه يردي ويصبح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. لعوبا يعني يلعب بالدين ويعطل الأوامر والنواهي، وهذا تلاعب بالدين، فلا حاجة لمذهبهم، فلا حاجة على مذهبهم للأوامر والنواهي، أنهم يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان، فلا حاجة للأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي حينئذ طالما أنها ليست من الإيمان. الإنسان مؤمن بدون عمل فلا داعي أجل للأمر بالعمل والنهي عن المعاصي. ألا إنما المرجي بالدين يمزح، في نسخة يمرح. نعم، المقصود كله أنه يلعب بالدين. نعم. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. قال رحمه الله تعالى وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. هذا مصرح على قول النبي مصرح، أو مصرح به كله يمشي. لو الأظهر أنها مصرح، ليه في البيت. وقل إنما الإيمان قول ونية مصرح وفعل على قول النبي مصرح، ونية مصرح، وينقص طورا سبق الكلام طويل في أن الإيمان قول وعمل ونية بما يحتاج نجيب شرعا. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرتح. ومن أدلة في هذا النقصان قول المسلم في حديث سعيد إلا مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، إلى أن قال ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل، وهذا وزن. في قوله أضعف الإيمان أدل أن هناك أقوى الإيمان، وكذا قوله من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وقوله سبحانه هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فينقص الإيمان ويضعف حتى يصل الكفر. أما قول من قال وأهله في أصله سواء فهذا القول صح ولا صواب ولا خطأ؟ خطأ. وهذا قول المرجئة، وهو قول باطل، لأن الناس يتفاضلون في أصل الإيمان وفي تمام الإيمان وكماله، يتفاضل الناس، منهم من يكون يقينه قوي ويقينه ضعيف، تصديقه قوي وتصديقه ضعيف. نعم. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. فقول رسول الله أزكى وأشرح، في نصف أول. نعم. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصلح. قال رحمه الله تعالى: ودع عنك آراء الرجال وقولهم. الخلاف يقع في كل مسائل الدين، قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين. وليس معنى هذا الإنسان يدعو للخلاف، ولكن الأفهام الناس ومدارك الناس تختلف، فليفهم شخص من الدليل شيء ويفهم غيره غير هذا. ولذلك لا بد من الأخذ بالرأي الذي عليه الدليل من الكتاب والسنة، والاستماع والاتباع هو الرحمة، وأما الخلاف فهو الشر وليس برحمة كما يقول البعض. قال عبد الله بن مسعود: الخلاف شر. ومن يقول أن رد الناس إلى الدليل هذا حرج، هذا القول قد يكون كفرا والعياذ بالله، والأخذ بالدليل فرج وليس حرج، وليس حرجا، ليس من الحرج أبدا أن يأخذ بالدليل، إنه الحرج كل الحرج في ترك الدليل واتباع آراء الرجال. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. هم أهل الرواية، أهل الحديث، أهل الرواية الذين اعتنوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغوها للناس، وهم على قسمين: أهل رواية فقط، وأهل رواية ودراية. فأهل الرواية فقط هم الحفاظ الذين حفظوا الأسانيد وميزوا رواتها وبينوا أحوال الرواة واعتنوا بالمتون وحفظوها وبلغوها. حتى أنه إذا شك في لفظ قال: أو كما قال كذا، أو بمعنى كذا، وأخذ يعني دعا النبس لهؤلاء فقال: نبر الله امرأ سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع مبلغ. والأهل الرواية والدراية هم الذين يروون الأحاديث ويستنبطون منها الأحكام الشرعية، مثل البخاري ومسلم ومالك وأحمد. هؤلاء قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: أمسكت الماء وأنبتت الكلى. والقسم الأول أجادب أمسكت الماء ولم تنبت الكلى، ولن حفظ الحديث، أتنوا بحفظ الحديث فقط. وهناك طائفة أخرى، القسم الثالث: القيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وهذا مثل من لم يقبل هدي الله ولم يرفع به رأسه، فهذا لا أمسك ماء ولا أنبت كلأ، لا خير فيه. وأهل الحديث هم أفضل الأمة، وهم الفرقة الناجية. قال عنه الإمام أحمد: إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني الفرقة الناجية. تقصد بأهل الحديث ليس أهل الرواية فقط، إنما أهل الرواية هو الدراية. قول رحمه الله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. يا صاح أصلها يا صاحي بالياء، وحرفت الياء ها من أجل للترخيم كياء للترخيم يا عائش ويا يا سعاء في من تسمى سعاء قال رحمه الله تعالى فأنت على خير تبيت وتصبح هذا ليس مدح لقصيدة الماتن وإنما مدح لماذا لما احتوته هذه القصيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة وموافقتها للكتاب والسنة إلا فعرف علماء السلف أنهم لا يمدحون أنفسهم وإنما يمدحون العقيدة التي يعتقدونها فانتهت هذه القصيدة قد أخذتها عن شيخنا وانتهت ليلة الاثنين يوم الأحد الثامن من شهر ربيع الأول بعد صلاة المغرب فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها ونجعلها ذخرا لنا في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا العمل بما فيها وأن يرزقنا تدريسها للناس ليس فقط أن نعلمها وإنما نعلمها ونعمل بها وندعو الناس إليها من أخذ شيئا من هذه المتون سواء هذا المتن أو غيره من متون العلم فعليه أن يشتهد في تبليغه للناس بعد أن يعمل به هو أولا يشتهد في تبليغه للناس حتى يكون كالغيث أينما حل نفع نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى وبهذا انتهت دورتنا